إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة، رسالة الماتعة النافعة والتي قد حوت مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذه الرسالة مما يميزها أن كاتبها ومؤلفها إمام يشار إليه بالبنان، وهو إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله. وهذه الرسالة الذي يبدو ويظهر من مباحثها أن المؤلف رحمه الله يرد فيها على المعتزلة، لأنه قد بلي بهذه الفرقة، وكانت هذه الفرقة منتشرة في زمانه، وقد آذوه وامتحنوه بل وحبسوه وجلدوه، وذلك في مسألة عظيمة وهي مسألة خلق القرآن. هذه المسألة والتي ثبت الله عز وجل فيها الإمام أحمد بن حنبل فقال فيها بالحق، فقال القرآن كلام الله وحقيقة، والله سبحانه وتعالى تكلم به وليس بمخلوق، لأن الكلام هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل بذاته وصفاته ليس بمخلوق. وهذه الرسالة ركز فيها على بعض المسائل التي تنفيها المعتزلة، ومن ذلك أو التي تخالف فيها المعتزلة، وهي مسألة خلق القرآن ومسألة رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. فإن المعتزلة ينفون الرؤية ويقولون المؤمنون لا يرون الله سبحانه وتعالى في الجنة، وذلك بناء على اعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى لا يكون في العلو، والرؤية عندهم لا تكون إلا من جهة، الرؤية لا تكون إلا من جهة، وهم ينفون علو الله سبحانه وتعالى، ولذلك نفوا الرؤية. ثم قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة، كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. فهذه المسألة وهي مسألة الميزان، والله جل وعلا في كتابه قد أثبت الميزان، قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فالميزان حق، وأهل السنة والجماعة يقولون الميزان هو ميزان حقيقي له كفتان وله لسان، توضع في إحدى الكفتين الحسنات وتوضع في الكفة الأخرى السيئات، فهو موازنة تكون بين السيئات والحسنات. والمعتزلة على أصولهم الفاسدة ينفون الميزان ويقولون الميزان لا يحتاج الله عز وجل إليه يوم القيامة، الله عز وجل ليس بمفتقر للميزان، وهذا الميزان إنما يكون عند البقال، وأما الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى الميزان. وبذلك يعني رد هذه النصوص الكثيرة والمتكاثرة والتي تثبت هذه العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الميزان وأنه حق، وذلك لدلالة النصوص الكثيرة من كلام الله عز وجل ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى، يعني قال الله سبحانه وتعالى: فأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وكذلك ثبت في السنة أن الذي يوزن العبد وهو العامل، العامل يوزن، وكذلك العمل وصحائف الأعمال، كل هذا مما يوزن، العامل يوضع في الميزان. والدليل على ذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله، قال: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوض، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإنه ليؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله عز وجل جناح بعوض. وهذا دليل على أن شنو؟ على أن العامل يوزن. والدليل الآخر من السنة على أن العامل يوزن قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ضحك وتعجب بعض الصحابة من دق يعني من دقة ساقي ابن مسعود رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. ففي هذا دلالة على أن العامل يوزن، كذلك الأعمال توزن، الأعمال توزن. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذه الكلمات توزن وهي داخلة في أعمال العبد، يعني أقوال العبد وأفعال العبد كل ذلك مما يدخل في الميزان. كذلك صحائف الأعمال، صحائف الأعمال أيضا توضع في الميزان، كما جاء في حديث البطاقة المكتوب عليها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقد جاء في الحديث أن رجلا يعني الله سبحانه وتعالى يعني نشر له 99 سجلا، 99 سجلا كلها سيئات، ثم إن الله سبحانه وتعالى وازن بينها وبين بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، فطاشت هذه البطاقة بهذه السجلات كلها. ففي هذا يعني في هذا دلالة على أن السجلات وهي صحائف الأعمال أن ذلك مما يوزن أيضا. والميزان هو خاص بالمؤمنين، خاص بالمؤمنين. وأما الكفار فكما قال الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأنه ليس لهم حسنة، الكافر ليس له حسنة. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك أعمال الكفار لا توزن، وإنما يقررون بها وتعد لهم فتحصى ثم يحاسبون عليها. ثم قال: كما جاء في الأثر، كما جاء في الأثر يعني في هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجالته. هذا هو الإيمان، يعني الواجب علينا أن نؤمن بالميزان وأنه حق، وأنه ميزان حقيقي له كفتان وله لسان كما ثبت في النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على المعتزلة الذين ينفون ذلك كما تقدم. قال: والإعراض عمن رد ذلك، لأنه مبتدع، الواجب علينا أن نجانب أهل البدع. والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته وترك مناظرته، لأنه لا فائدة من جدال هؤلاء، لأنهم يردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. وفي هذا عقيدة وهي اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، والكلام هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله عز وجل، يقولون: الله عز وجل يتكلم بكلام حقيقي، وهذا الكلام يكون بحرف يكتب وبصوت يسمع. سمعه موسى الكليم لما كلمه الله سبحانه وتعالى، سمع كلام الله عز وجل، ثم بعد ذلك اشتاق لرؤيا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه كلها آيات تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وهذه الصفة يقول العلماء هي صفة ذاتية فعلية، هي صفة ذاتية باعتبار أصلها، لأن الله عز وجل لا يزال ولم يزل متصفا بها، فالكلام صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله باعتبار أصل الكلام، وباعتبار أن الله عز وجل يتكلم إذا شاء متى شاء فهو صفة فعلية. ولذلك قلنا إن الله سبحانه وتعالى تكلم بالتوراة في زمان موسى عليه السلام، وتكلم بالإنجيل في زمان عيسى عليه السلام، وتكلم بالقرآن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الصفة تحدث وتتجدد لله سبحانه وتعالى بحسب المشيئة، إذا شاء الله أن يتكلم تكلم، وإذا شاء أن لا يتكلم لا يتكلم. وأما القابلية وقدرة الله سبحانه وتعالى على الكلام فهذه صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى. ومن جملة كلام الله سبحانه وتعالى والذي يحصل يوم القيامة أن الله تبارك وتعالى يكلم، قال يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، يعني وكما جاء أيضا ولا حجاب، الله سبحانه وتعالى سيكلم كل إنسان وكلاما ليس بينه وبينه ترجمان، والترجمان هو المترجم، يعني لا يحتاج إلى مترجم يترجم له كلام الله، يعني كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة كما تقدم يعني تنفيها المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون الله سبحانه وتعالى لا يوصف بصفة، لا يوصف بالصفات. طيب ثم قال والإيمان به والتصديق به، يعني الواجب علينا أن نؤمن بذلك إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب فيه، لأنه من جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأن نصدق به لأنه ورد في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونفي صفة الكلام عن الله عز وجل هذا تكذيب لخبر الله عز وجل ولخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله، مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. وهذه مسألة الحوض، وهو حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فإن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون يوم القيامة في عرصات القيامة، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الحوض ترد عليه أمته، يعني أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أمة الإجابة، أمة الإجابة، وهم من انتسبوا إلى دين الإسلام. وقد جاء في بعض الأحاديث أن بعض أمته يذادون عن هذا الحوض، يعني يمنعون، تمنعهم الملائكة من قربان هذا الحوض، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أصيحابي أصيحابي، فتقول له الملائكة إنك لا تدري يا رسول الله ماذا أحدث بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا لمن أحدث بعدي، سحقا سحقا لمن أحدث بعدي. ففي هذا دلالة على أن حوض النبي حق، وأن بعض أمته ترد هذا الحوض، وبعضا من أمته صلى الله عليه وسلم لا يردون هذا الحوض، تمنعهم الملائكة، وهم أهل الأهواء والبدع. وقال بعض أهل العلم هم المنافقون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض العلماء هم أهل الأهواء والبدع. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لأنه يقول أصيحابي أصيحابي، فتقول له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، لا تدري، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. وقوله صلى الله عليه وسلم أصيحابي أصيحابي، ليس المقصود بذلك صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالخير والفضل، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فهؤلاء لم ما بدلوا وما غيروا، يعني هؤلاء ما بدلوا، كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني قال الله عز وجل منهم من ينتظر، يعني قال الله عز وجل منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، هؤلاء ما بدلوا كما تعتقد الرافضة أخزاهم الله سبحانه وتعالى، حيث يستدلون بهذا الحديث على أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا، وإنما هؤلاء طائفة قليلة ممن أسلم بعد فتح مكة، وقد ارتدوا عن دين الإسلام في عهد أبي بكر الصديق، وقد قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، طائفة قليلة. ومما يدل على ذلك التقليل والتصغير في قول النبي عليه الصلاة والسلام أصيحاب. طيب، ثم قال: عرضه مثل طوله، يعني هذا الحوض جاء في صفاته أن عرضه كطوله، يعني يكون مربعا، أن عرضه كطوله بمعنى أنه يكون مربع، وجاء في بعض الأحاديث زواياه سواء. ثم قال: مسيره شهر، وهذا يدل على سعة هذا الحوض، أنه حوض واسع وأنه عظيم. قال: آنيته كعدد نجوم السماء، يعني عدد آنيته كيزانه كعدد نجوم السماء، فهذا دليل على عظم هذا الحوض. وهذا الحوض أصله من الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فهذا الحوض أصله من الجنة، ولكن يكون قبل دخول الجنة، ومن شرب منه شربة واحدة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا، كما جاء في النص أو في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحوض تنفيه المعتزلة، لأن المعتزلة لا يؤمنون بكثير من الغيبيات، يعني الأمور المغيبة كثيرا منها، يعني لا يؤمنون بذلك بناء على أصلهم أن أخبار الآحاد لا يحتج بها في أمور الاعتقاد. قالوا: أخبار الآحاد لا يحتج بها في مسائل الاعتقاد. والصواب والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبا أن الحديث حجة بنفسه، سواء كان حديث آحاد أو كان حديثا متواترا، إذا ثبت مخرجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الواجب الأخذ به. ثم قال: والإيمان بعذاب القبر. من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصول اعتقادهم الإيمان بعذاب القبر وأنه حق، خلافا للمعتزلة. فالمعتزلة يقولون عذاب القبر، يعني عذاب القبر ليس بحق، وينفون عذاب القبر، وفي هذا تكذيب للنصوص الكثيرة التي تدل على ثبوت عذاب القبر، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في شأن قوم فرعون، قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. كذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن القبرين، يعني صاحب القبرين، قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميم. ففي هذا دلالة على ثبوت عذاب القبر وأنه حق. وأما المعتزلة فيقولون: لو فتحنا قبرا لما وجدنا عليه أثر تعذيب ولا أثر نعيم. وهذه حجة عقلية، لأن أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا، وهذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد ضرب لذلك أهل العلم مثلا بالنائم، فإن النائم يرى في النوم أحلاما مزعجة، ويكون بجوارك وأنت لا تشعر، يعني قد يكون في عذاب وفي مشقة وفي تعب شديد وأنت بجواره لا تشعر، يعني لا تشعر بحاله. كذلك هذا الميت يعني يكون عند الله سبحانه وتعالى معذبا وأنت تراه على حاله. قال: وأن هذه الأمة تفتن في قبورها، الفتنة بمعنى الابتلاء، وهو سؤال الملكين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، يعني تسأل: من ربك ومن نبيك وما دينك، وهي الأصول الثلاثة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته الماتعة النافعة رسالة الوصول الثلاثة، وهي هذه الأسئلة: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ وهذه هي فتنة القبر. قال: وتسأل عن الإيمان، يعني تسأل عن الإيمان والإسلام، ومن ربه ومن نبيه. وهذا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. ثم قال: ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. منكر ونكير هما ملكان من جملة ملائكة الله سبحانه وتعالى، وهما ملكان موكلان بسؤال العبد في قبره. إذا وضع العبد في قبره فإنه يأتيه هذان الملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يعتقد ذلك، أن يعتقد أن عذاب القبر حق، وأن نعيم القبر حق، وأن فتنة القبر حق، وأن سؤال الملكين حق. قال: كيف شاء الله عز وجل، يعني لأن الكيف مجهول. هذه من أمور الغيب التي لا ينبغي أن نخوض فيها بأفهامنا ولا بعقولنا، وإنما الواجب التسليم لظواهر هذه النصوص والإيمان بذلك والتصديق الجازم، وأن لا نرد من ذلك شيئا وإن شنو وإن لم يعقل. ثم قال: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة يؤمنون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته لأهل الكبائر من أمته، لأن هذه الشفاعة هي التي تنفيها المعتزلة. المعتزلة لأنهم يعتقدون أن مرتكب الكبيرة في الآخرة كافر مخلد في النار، يقولون مرتكب الكبيرة في الآخرة خالد مخلد في النار، يعني الجنة عليه حرام، وأما في الدنيا قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فصار في منزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار. ولأجل هذا الاعتقاد وهذا الأصل عندهم، وهو أصل المنزلة بين المنزلتين، اعتقدوا أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر يعني لا تكون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأصحاب الكبائر، يشفع لبعضهم ألا يدخل النار أصلا، ويشفع لمن دخل النار أن يخرج منها، وذلك بفضل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة التي تثبتها المعتزلة هي الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى، والشفاعة التي تكون برفعة درجات بعض المؤمنين في الجنة، وهذه الشفاعة تثبتها المعتزلة. وأما بقية الشفاعات فإن المعتزلة تنفيها ولا تؤمن بها بناء على هذا الأصل. طيب. ثم قال: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، وذلك ما جاء في حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم، يعني إنه يعني كما جاء في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يخرج أقواما من النار صاروا حمما، صاروا حمما يعني قد احترقوا، فالله سبحانه وتعالى يخرجهم من النار بفضل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بفضل شفاعة الشفعاء، لأن هذه الشفاعة يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها غيره من الأنبياء والمؤمنين. قال: فيؤمر بهم، يعني هؤلاء الذين صاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة. جاء في بعض الأحاديث يقال له نهر الحياة، الحياة والحياة، كما جاء في الأثر يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق، يعني الواجب التسليم والتصديق لهذه الأخبار وإن يعني خالفت العقول. طيب. ثم قال المؤلف: بعد ذلك، والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، وهذه مسألة أخرى وهي يعني من علامات الساعة الكبرى، وهو خروج المسيح الدجال. فإن المسيح الدجال يخرج في آخر الزمان كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان عيسى عليه السلام. ومسيح الضلالة، هذا المسيح سمي بالمسيح قيل لأنه يمسح الأرض كلها في 40 يوما، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أن المسيح الدجال يمسح الأرض كلها في 40 يوما، قال عليه الصلاة والسلام: يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم هذه، ويدخل كل مكان عدا مكة والمدينة، فلا يدخل مكة ولا المدينة، وفتنته فتنة عظيمة. ولذلك أمرنا أن نتعوذ بالله العظيم من فتنة هذا المسيح الدجال. وقيل لأنه ممسوح العين، يعني سمي بالمسيح الدجال لأنه ممسوح العين اليمنى، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عينه اليمنى كعنبة طافية، يعني أعور، كما قال، ولذلك يقال له الأعور الكذاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه أعور وربكم ليس بأعور، أي ربكم ليس بأعور، يعني له عينان. لذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل له عينان تليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يدل على إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. وهذا المسيح الدجال وهو مسيح الضلالة يقتله مسيح الهداية وهو عيسى عليه السلام. قال: خارج لا، يعني خارج لا محالة في ذلك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، مكتوب بين عينيه كافر، كما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، وله حكم الرفع، مكتوب بين عينيه كافر، وفي رواية كافر، يعني أنه كافر. وهذه يعني هذا الشيء المكتوب قالوا يقرأه كل مؤمن وكل مسلم، حتى لو كان لا يقرأ ولا نعم، حتى لو كان أميا فإنه يقرأ هذه العبارة، عبارة كافر. قال: والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، يعني الواجب الإيمان بجميع ذلك، أن نؤمن بخروج المسيح الدجال وبنزول عيسى بن مريم، فإنه ينزل في آخر الزمان، وهو من علامات الساعة الكبرى، كما قال الله عز وجل: وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة، أي هو من علامات الساعة الكبرى. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام. ونزول عيسى عليه السلام سيكون في آخر الزمان، وهو علامة من علامات الساعة الكبرى. والذي نعتقده في عيسى عليه السلام أن الله عز وجل رفعه إليه، وأنه موجود في السماء الثانية، وأنه حي، وأنه سينزل في آخر الزمان، وإذا نزل في آخر الزمان يكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يأتي بشريعة جديدة. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، يعني لا يقبل إلا دين الإسلام، لأنه يكون تابعا لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعارض قوله، يعني لا يعارض هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعد، فلا نبي بعدي، يعني لا نبي يأتي بشريعة جديدة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نزول عيسى عليه السلام إنما هو تأكيد لشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وهذه مسألة الإيمان، وهي مسألة عظيمة. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة ويزيد بالطاعة وينقص بال يعني أقول يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فهذا هو محصل عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة. وقد دل على ذلك حديث واحد جامع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على هذه المسائل كلها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فهذا الحديث تضمن يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان يعني حقيقة الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله يعني إشارة إلى الشعب القولية، فالإيمان قول باللسان لأن لا إله إلا الله مما يلفظ باللسان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا إشارة إلى شنو؟ إلى الشعب العملية، فالأعمال الظاهرة من الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس. فالأعمال الظاهرة داخلة في حقيقة الإيمان، وهي من الإيمان، وهذا هو الواجب أن تقول أنها من الإيمان وأنها داخلة في حقيقة الإيمان، ولا نقول شرط، لا نقول شرط في يعني لا نقول شرط صحة ولا نقول شرط كمال، وإنما نقول من الإيمان، وهي داخلة في حقيقة الإيمان، وأن من ترك الأعمال الظاهرة كلها يكون كافرا خارجا عن شريعة الإسلام. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من شعب الإيمان، هذا فيه إشارة إلى أعمال القلوب، يعني قول باللسان واعتقاد بالجنان، لأن الحياء يكون في القلب، الحياء محله القلب، واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاع وينقص بالعصيان. وهذا قد دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقد جاء كذلك لفظ الزيادة في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والنقصان جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول الله سبحانه وتعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذا يدل على أن الإيمان يتفاضل، وأن بعضه يكون أفضل من بعض. والإمام مالك رحمه الله يعني كان يقول: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة، وتوقف في النقصان، توقف في النقصان، قال: لأن النصوص جاءت بالزيادة ولم تأتي بالنقصان. ولذلك قال: وأهله يتفاضلون فيه، قال: وأهله يتفاضلون فيه. ولذلك يكون الخلاف بين الإمام مالك إن صح ذلك عنه يكون خلافا لفظيا، لأن الإمام مالك يقول بالتفاضل، وإن سكت عن الزيادة لأنها شنو لم ترد في لأنها لم ترد في يعني في النصوص. ثم قال: كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا يدل على تفاضل أهل الإيمان، وأنهم يتفاضلون في أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومما يدل على النقصان أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن الإيمان أهله يتفاضلون فيه. وهنالك طائفة ضالة منحرفة، وهذه الطائفة قد ضللها السلف وبدعوها، وهم المرجئة. والمرجئة يقولون: الأعمال خارج عن مسمى الإيمان، يقولون الأعمال ليست من الإيمان. ومرادهم بالأعمال هنا الأعمال الظاهرة والأعمال القلبية، يعني أعمال القلوب، قالوا أعمال القلوب ليست من الإيمان، وأعمال الجوارح ليست من الإيمان. ولكن الجامع بينهم الجامع بين طوائف المرجع كلها قولهم أن الأعمال الظاهرة ليست من الإيمان، ليست من الإيمان، وهم ثلاثة طوائف أو أربعة طوائف. الطائفة الأولى الجهمية، وهم أتباع الجهم بن صفوان، وهؤلاء يقولون الإيمان هو معرفة الله، هو معرفة الله، والكفر هو الجهل بالله. هؤلاء هم الجهمية، وديل غلاة من غلاة المرجع. والطائفة الثانية هم الأشاعر، وهم أتباع أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني بعد رجوعه من مذهب ابن يعني ابن كلاب، بعد رجوعه من مذهب المعتزلة واعتناقه لمذهب ابن كلاب. وهؤلاء يقولون الإيمان هو التصديق بالله، والكفر هو التكذيب. فالكفر عندهم كله تكذيب، الكفر كله تكذيب، والإيمان هو التصديق. ولذلك بقية يعني ولذلك بقية أعمال القلوب يعني ليست عندهم من الإيمان، وكذلك الأعمال الظاهرة ليست عندهم من الإيمان، وإقرار اللسان ليس عندهم من الإيمان. والطائفة الثالثة هم الكرامية، والكرامية هم أتباع محمد بن كرام السجستاني. وكان هذا الرجل عاميا لا يكتب ولا نعم كان عاميا لا يكتب ولا يقرأ، ولكن كان صاحب فصاحة وبيان، فكان يقول الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، ويلزم على ذلك أن يكون المنافقين مؤمنين كامل الإيمان. طيب، والطائفة الرابعة هم مرجعة الفقهاء، يعني الطوائف الأولى الثلاثة دي هم غلاة المرجع، وفي طائفة رابعة هم مرجعة الفقهاء، وهو الإمام أبي حنيفة رحمه الله وشيخه حماد ابن أبي سليمان. وهؤلاء يقولون الإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان، الإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان. ولذلك يعني أخرجوا أعمال يعني أخرجوا الأعمال الظاهرة عن مسمى الإيمان، ولكن بدعتهم أخف البدع. مرجعة الفقهاء بدعتهم أخف البدع لأمرين: الأمر الأول لأنهم يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، فخالفوا السلف في الأعمال الظاهرة، قالوا الأعمال الظاهرة ليست من يعني ليست من الإيمان، ولكنهم كانوا يقولون الأعمال الظاهرة يترتب عليها الثواب والعقاب، يعني الذي يترك الأعمال الظاهرة من الصلاة والزكاة والحج والصيام هو معرض للوعيد. ولكن المرجع الخالصة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وأما هؤلاء يقولون الذنوب تضر وهي سبب لدخول النار. ولكنهم وافقوا المرجع في أمرين: الأمر الأول قالوا أعمال يعني أعمال الجوارح ليست من الإيمان، والأمر الثاني يقولون من ترك أعمال الجوارح يكون في الدنيا مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان. وأهل السنة عندهم الذي يترك أعمال الجوارح هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني لا يعطى الإيمان المطلق، لا يعطى الإيمان المطلق الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، وإنما يقال هو مؤمن بإيمانه كافر، هو مؤمن بإيمانه هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولذلك الخلاف بين مرجعة الفقهاء وبين السلف هو خلاف حقيقي، هو خلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا كما يقول بعض العلماء، ولكن بدعتهم أخف البدع. ومع ذلك لا يجوز لنا أن نبدع الإمام أبي حنيفة رحمه الله، بل الإمام أبو حنيفة هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وقد وقع في هذه البدع، نقول هذه بدع، ولكن لا يبدع المعين، لا يبدع المعين كما قيل إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. والإمام أبو حنيفة قد قامت في نفسه شبهات وشبهات قوية جدا، لأن الإمام أبو حنيفة يعتقد أن تارك الصلاة ليس بكافر، تارك الصلاة عنده ليس بكافر، وإذا كان ترك الصلاة والذي هو أعلى الإيمان الظاهرة لا يكفر به، قال فمن باب أولى ما بعده ما دونه من فمن باب أولى ما دونه من الأعمال، ولذلك قامت الشبهة عنده فلا يبدع، وإنما يعد من أهل السنة والجماعة، وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، ولكن نقول أصوله التي مشى عليها تأبى عليه ذلك، أصوله التي مشى عليها تأبى عليه ذلك، ولا نخوض أكثر من ذلك. طيب، ثم قال ومن ترك الصلاة فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وهذه مسألة فقهية، هي مسألة فقهية وليست مسألة عقدية، لأن الخلاف في حكم تارك الصلاة هو خلاف فقهي، وقد ذهب الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي، ذهبوا إلى أن تارك الصلاة ليس بكافر، ليس بكافر، وإنما هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وذهب الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه إلى أن تارك الصلاة كافر، واستدل بقول الله سبحانه واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وذهب بقية الأئمة إلى أنه لا يكفر، واستدلوا بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولذلك قالوا من تركها فقد كفر. الترك هنا قالوا بمعنى الجحود، يعني من تركها ليس من تركها تكاسلا، قالوا من تركها جحودا. والإمام أحمد يقول من تركها تكاسلا مع الإقرار بوجوبها فهو كافر، وهؤلاء يقولون من تركها جحودا يكفر، ومن تركها تكاسلا لا يكفر، قالوا والترك بمعنى الجحود، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى عن يعني عن يوسف عليه السلام قال إني تركت ملة قوم، إني تركت ملة قوم، يعني جحدت ما هم عليه من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. ذلك قال ومن ترك الصلاة فقد كفر، هذا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح والذي تدل عليه النصوص. قال وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، وهذا محل إجماع بين الصحابة، كما جاء عن شقيق ابن عبد الله رضي الله عنه رحمه الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة، إلا الصلاة. قال من تركها فهو كافر، هو كافر يعني الكفر الأكبر المخرج من الملة، وقد أحل الله قتله، يعني دمه حلال، لأن الكافر حكمه ماذا؟ حكمه القتل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، إذن فهو كافر وقد أحل الله قتله. وهذه مسألة، قلنا هذه مسألة فقهية وليست مسألة عقدية، ولكن المؤلف هنا أقحمها، يعني لأنه يرد على شنو؟ على المرجع، على المرجع الذين يقولون الأعمال ليست من الإيمان، والصلاة هي عمل ظاهر، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن تركها كفر، ففي هذا دلالة واضحة على أن الأعمال الظاهرة من الإيمان. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.